الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد وقف بنا الحديث الليلة البارحة عند الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعرفنا حكم هذا الركن من حيث وجوب الإيمان به وكفر من أنكر ذلك، فأقمنا الأدلة القاطعة من العقل والنقل على إمكانية وقوع هذا اليوم، وأنه واقع لا محالة، وقد أجمل الله جل وعلا الأدلة على إمكانية البعث والنشور في آخر سورة ياسين في قوله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ فأجاب الله عنه بقوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه إجمال للأدلة التي سبق أن ذكرناها على وجه التفصيل. واليوم الآخر يبدأ من حين احتضار الشخص، في هذه اللحظة تبدأ رحلته مع يوم آخر ليس كيوم الدنيا، فإنه يرى من أمور الغيب ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. تأتيه ملائكة الموت كما قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فتصعد روحه إلى بارئها، إما أن تفتح لها أبواب السماء أو لا تفتح بحسب أعماله من صلاح أو فساد. من هذه اللحظة تبدأ حياة اليوم الآخر. تأتي بعد ذلك مرحلة القبر وما فيه من نعيم أو عذاب، وما فيه من سؤال واختبار وامتحان، فإنه لا بد من فتنة القبر. كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعذاب القبر ثابت بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل السنة المعتد بإجماعهم. أما القرآن فقد قال الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هناك عذاب قبل أن تقوم الساعة، ومتى يكون هذا؟ إلا في القبر، في فترة البرزخ، هذه الفترة الفاصلة بين الحياة الدنيا والحياة وقيام الساعة، وهي من الحياة الآخرة. وقال الله جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. يقول علماء اللغة: الفاء هذه تفيد الترتيب والتعقيب، أي أن ما بعدها يأتي عقب ما قبلها مباشرة من غير فاصل. قال: فأدخلوا نارا، أي مباشرة. وهذه الآية تؤيد الآية السابقة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قوله اليوم أي الحاضر، فأل في قوله اليوم للعهد الحضوري، كما في قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أرواحهم تأبى أن تخرج من الأجساد لأنها تعلم المصير الذي ستؤول إليه وهو لا يرضيها. أخرجوا أنفسكم، فالروح الكافر والمنافق والفاجر تتفرق في جسمه، لا تريد أن تخرج ولكنها تنزع، كما ينزع الصوف من السفود. أخرجوا أنفسكم اليوم أي الحاضر ذاك الوقت تجزون عذاب الهون، مما يدل على أن هناك عذابا غير العذاب الذي يكون يوم القيامة في النار، وهذا إنما يكون في البرزخ. إذا مات الشخص وقبر جاءه ملكان فيجلسانه ويختبرانه، وهذه هي فتنة القبر. يسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ ولا تظنن أنك ستقولها بكل سهولة ويسر إلا أن يوفقك الله جل وعلا، كما قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أما المؤمن فيثبته الله جل وعلا فيقول: الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني، فيقولون: قد علمنا أنك كنت كذلك، ويبشرانه ويفتح له باب من أبواب الجنة ويفرش له من الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وأما المنافق أو الكافر أو الفاجر فيقول ها ها لا أدري لا أدري، سمعت أناس سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب بمرزبة وهي المطرقة الكبيرة، يضرب ضربة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق من هول هذه الصيحة. وهذا من فضل الله جل وعلا على بني آدم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه الأمور من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتسليم، لأنه قد جاء بها الخبر الصادق فلا مجال للعقل فيها. فكم هي عقولنا قاصرة عن إدراك كثير من الأمور. فهذه من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها، كما قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب، هذه من أمور الغيب يجب عليك أن تؤمن بها، وإذا كنت لم تصدق إلا بما تشاهده فإنك لست مؤمنا، لست مؤمنا، وقد اختل ركن من أركان الإيمان. ثم يبقى المؤمن والكافر على هذه الحال، إما في نعيم وإما في جحيم، وقد تنقطع بعض الأحيان بحسب أعمالك إلى أن تقوم الساعة الكبرى. يأذن الله جل وعلا لإسرافيل بالنفخ في الصور، وهو الآن إسرافيل ملتقم الصور وقد حنى جبهته ينتظر الإذن بالنفخ، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالساعة قريب، اقتربت الساعة وانشق القمر، كما قال جل وعلا قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال أتى أمر الله وهو القيامة والساعة، عبر عنه بالماضي أتى وهو لم يأت، ولهذا قال فلا تستعجلوه، إنما عبر عنه بالماضي لأنه واقع لا محالة متحقق، فكأنه قد وقع، لأجل هذا عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه. وكل ما هو آت فهو قريب. ينفخ إسرافيل النفخة الأولى فيموت كل أحد إلا من شاء الله، ثم ينفخ النفخة الثانية فيقوم الناس قومة رجل واحد لله رب العالمين، يخرجون من قبورهم من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يخرجون كالفراش المبثوث، كأنهم جراد منتشر. تلاحظون الجراد في كثرته إذا انتشر ماذا يحصل؟ يضرب بعضه بعضا من زحمته وكثرته. هكذا يخرج الناس، يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا، لا نعلى في أقدامهم ولا ثياب على أجسادهم. ويرجع الله جل وعلا قطعة اللحم التي خرجت عند الختان التي قطعها الخاتم، هذه يعيدها الله، يعيدها الله جل وعلا كما كانت، كما بدأكم تعودون. يقول الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ثم قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ثم قال وسيق الذين آمنوا أو اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال الله جل وعلا: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. النفخة الأولى يموت كل الناس، والثانية يبعث، وقبل ذلك ومع ذلك تحصل من التغيرات على هذا الكون شيء رهيب. الجبال تفتت على عظمتها وقوتها وشدتها التي ترونها الآن، هذه أخبر الله جل وعلا عنها في آيات عدة بأنها تفتت ثم تذهب هباء. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال جل وعلا: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة تخفض أناسا كانوا مرفوعين في الدنيا وترفع أناسا كانوا مخفوضين في الدنيا. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا أي فتتت فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أي أصنافا ثلاثة. ثم فصلهم: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه حال الجبال. أما الأرض فإنها تزلزل، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث الأرض بما جرى على ظهرها كما تحدث الألسنة والأيدي والأرجل والجلود، كذلك الأرض تحدث أخبارها بسبب أن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حتى الذرة لا إله إلا الله. ومر معنا قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأما السماء فتتشقق وتتفطر وهي على عظمها وقوتها وشدتها، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ كما قال جل وعلا: هذه السماء أخبر الله جل وعلا أنها تتفتح تكون أبوابا، وفتحت السماء فكانت أبوابا. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، هذه السماء تتشقق وتتفطر وتتفتح يوم القيامة. والنجوم تتساقط، إذا السماء انفطرت وإذا النجوم انكدرت، ها؟ وإذا الكواكب انتثرت، وإذا الكواكب انتثرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، كما قال جل وعلا. المقصود هذا اليوم هوله عظيم، هوله عظيم عظيم عظيم. هذا اليوم يشيب فيه الولدان، فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يصدر الناس من قبورهم أشتاتا بحسب أعمالهم يعطيهم الله جل وعلا من النور كل بحسب عمله، كما قال جل وعلا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. والمنافقون ينادون المؤمنين والمؤمنات انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ارجعوا وراءكم أي ارجعوا في الدنيا اكتسبوا أعمالا تجعل لكم نورا في هذا اليوم. يقولون لهم ذلك من قبيل السخرية والاستهزاء، لأن هؤلاء كانوا يسخرون بهم في الحياة الدنيا، كانوا يسخرون بهم في الحياة الدنيا، كانوا إذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال إنه كان قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذا اليوم يوم عظيم، والكلام فيه يحتاج إلى مجالس ومجالس، ونقتصر في هذه الجلسة إن شاء الله على هذا القدر، والله تعالى أعلم.